بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. كنا في المحاضرات اللي فاتت خمس دروس الماضية تكلمنا عن العقود المالية، وسنشرع إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة في شرح كتاب بيعي من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. لكني أحب أن أنوه وأن أنبه إلى أن ما درسناه أو ما أخذنا عنه فكرة إنما هي فكرة إجمالية تحتاج إلى عمق أكثر في دراستها وفي بحثها، لكنك إذا اجتهدت فحصلت ما قلناه صارت عندك دراية ودربة كافية، وتستطيع أن تفرق بين العقار والمنقول من الأموال، وتستطيع أن تميز بين العقود اللازمة والعقود الجائزة، وتعرف كيف يورد القبول على الإيجاب، وكيف ينظر الفقهاء إلى الصيغة وما هي الشروط التي تطلب لتصحيح الصيغة في العقود وفي المعاملات. هذا لا يغني أنك تحتاج إلى دراسة معمقة موسعة في كتب الفقه أو في كتب أدلة الأحكام سواء آيات أو أحاديث الأحكام، واضح؟ ولا يغنيك هذا أيضا عن أن تتعلم هذه الأبواب بتفاصيلها وأن تدرس المستجدات في ما يتعلق بالعقود المالية المستحدثة أو النوازل المالية المعاصرة، لأننا إنما نعطي ما هو بمثابة المفتاح وما هو بمثابة المدخل للدراسة، وليست هذه دراسة تكفيك أو تشكيك. ونحن ندرس مرتين مثلا أسبوعيا ولمدة 8 أسابيع، لكن أنت إذا عنيت واهتممت اهتماما شخصيا سيفتح الله تعالى لك آفاقا من العلم ومن التحصيل ومن الفهم. أود أن أشير إلى أن ثمة عقود أيضا موجودة ينبغي أن نعتني بها وأن نفهمها. إذا كنا نتحدث عن العقود المالية لأن كل واحد منا لا يخلو من حاجة إلى أن يبيع وإلى أن يشتري، بل لا ينفك أحدنا في اليوم والليلة عن أن يكون بائعا أو مشتريا، فإننا جميعا بحاجة إلى الطعام والشراب، وهذا يحملنا على أن نشتري طعاما أو شرابا، فنحن نحتاج إلى البيع والشراء كل يوم. لكن ربما يمر اليوم وتمر الليلة ولا يبيع أحد منا ولا يشتري، لا سيما إذا كان لا يحترف هذه المهنة. لكن هناك عقود لا ينفك مسلم عنها أبدا، عقود لا ينفك مسلم عنها أبدا، من هذا عقد الإيمان وعقد الإسلام، فإنه عقد بينك وبين ربك جل وعلا عليكم السلام والله. عقد الإسلام وعقد الإيمان عقد بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذا العقد كهذه العقود التي نتحدث عنها له أركان وله صيغة وله موضوع وله نواقض وله قوادح تقدح فيه فتبطله أحيانا أو تخدشه أحيانا أخرى، وحري بكل مسلم أن ينظر في عقده مع الله، أن ينظر في عقده مع الله، فإن الإسلام عقد بينك وبين ربك تبارك وتعالى. وعليه فإذا كنت مهتما بأن تدرس العقود المالية لحاجاتك إليها في بعض وقتك أو في بعض معاملاتك، فإن حاجتك إلى دراسة العقود الشرعية التي بينك وبين ربك تبارك وتعالى هي أمس، والحاجة إلى معرفتها أعظم، والتقصير في هذا أشد من التقصير في معرفة هذه العقود المالية التي قد تحتاج إلى بعضها وقد لا تحتاج. أما أن تعرف الفرض الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى والعقد الذي بينك وبين الله جل في علاه، فهذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ومن هنا عليك أن تعي وأن تفهم أن أعظم الواجبات وأهم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات. هذا أمر ينبغي أن يكون من سمعك وبصرك، فإن هذا العقد عقد الإيمان وعقد التوحيد شرط صحة جميع العبادات. لا تقبل صلاة ولا صيام ممن لا يعرف التوحيد ولا يعتني به، وهذا التوحيد هو سبب لقبول الطاعات، فأنت تحتاج إلى أن تحققه، إلى أن تفقهه، إلى أن تتفهمه لتصح منك العبادة، وهو أصل لدعوة جميع الأنبياء والمرسلين. كل نبي وكل رسول عني بتوفيق هذا العقد بين العباد وبين ربهم، عني بتعبيد العباد لله جل في علاه. وإذا تحدثنا عن الإيمان أو عن الشريعة أو عن السنة أو عن أصول الدين أو عن الفقه الأكبر أو عن هذه المسميات العظيمة، فإننا نتحدث عن هذا العقد الذي يكون بين العبد وربه، وهو عقد الإسلام. حاليا بكل مسلم أن يعرف موضوع هذا العقد، إن موضوعه رب العالمين جل في علاه، من حيث ما يجب لربنا وما يجوز في حقه وما يمتنع عليه، من حيث هذه الرسالة التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث ما يجب اعتقاده وما يجب أن ينطوي القلب عليه من الإيمان بهذه الأركان الستة: إيمان بالله، الملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. هذا هو الدين الحق الإسلام الذي كلفك الله عز وجل باعتقاده واعتناقه. إن الدين عند الله الإسلام، الذي يعني استسلاما بالتوحيد الخالص وانقيادا لله تبارك وتعالى واتباعا كاملا لنبيه صلى الله عليه وآله والبراء من الشرك وأهله. هذا هو موضوع هذا العقد، وهذا العقد عقد جميع أنبياء الله ورسله. قال الله تعالى عن نبي الله إبراهيم وأمرت أن عن نبي الله نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، ومثل ذلك عن نبي الله إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وبهذا وصى أنبياء الله تبارك وتعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وصى إبراهيم فقال مع يعقوب: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه قضية من الأهمية بمكان. والإسلام الخاص الذي هو دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث به رسولنا، قال الله تعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا عقد بين العبد وربه على الإسلام، على الاستسلام، على الخضوع لله عز وجل والانقياد له تبارك وتعالى. ولا يسع أحدا كائنا من كان أن يتدين بغير الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بعث رسول الله. قال جل من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح: والذي نفس محمد من بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار أو إلا كان من أصحاب النار. فالإسلام دين الفطرة التي فطر الله تعالى الخلق جميعا عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هكذا هذا الدين دين الهدى ودين الرحمة، كما قال جل من قائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا هذه القضية وإن لم تكن قضية مالية إلا أنها قضية تعاقدية، قضية عقدية، أن تكون متنبها لهذا العقد الذي بينك وبين الله، محافظا على أصله وكماله، منتسبا إلى أهله وأصحابه، منتسبا إلى أهل السنة والجماعة الذين استقام دينهم مع فطرتهم مع ما أرسل الله تعالى به رسله. أهل السنة والجماعة هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. هذه قضية يجب أن تكون من سمعك وبصرك. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، ملتزما بالإسلام جملة، محكما لشريعته استسلاما وانقيادا، بريئا من الانتساب إلى كل مذهب بدعي وإلى كل نشلة غير مرضية، فهو من أهل السنة والجماعة. وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم ينظروا تحت راية بدعية ولم يكفروا سواد فرقة غير مرضية. هذا يشمل أهل العلم المتبعين ومن دخل في طاعتهم من عموم المسلمين. وبهذا تعي وتفهم أن الانتساب إلى أهل السنة، إلى السلف الصالح، إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذا واجب أيضا، وهو أمر لست مختارا فيه، لأن النجاة تتعلق به، النجاة تتعلق به، فهم أهل الاجتماع على منهج الاتباع. وهذا يطلب فيك وفي كل مسلم في كل زمان ومكان. يتعين عليك أن تدرك هذا العقد بأركانه، أركان الإيمان كلها، وأن تفهم حقيقته وأن تعي هذه الحقيقة، فتعي أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، هذه عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. والإيمان بالله تبارك وتعالى والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين. أن تعي وتفهم هذا التوحيد، هذه العلاقة التعاقدية التي هي بينك وبين الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله أي لا متبوع بصدق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون قلبك وقالبك مع هذا الإيمان. ولا يصلح أن يكون في قلبك ما يخالف ظاهرك، ولا أن يكون في ظاهرك ما يخالف باطنك، كما يقول بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله، يقول: وكما لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقنت به الدماء وعصمت به الأموال فلا يجزئ باطن لا ظاهر له، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. فيجب أن تتنبه إلى هذه القضايا، وأن تعرف مراتب الإيمان، وأن تعرف مراتب الدين، أن تفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وأن تعرف موقفك من أهل القبلة الذين أعلنوا بالتوحيد ونطقوا بالشهادتين وعملوا بمقتضى هاتين الشهادتين. أن تفهم هذا العقد جيدا فتعي ما يبطله وما يقدح فيه وما ينقضه، وهذا أمر من الأهمية بمكان، لأن هذا العقد ليس عقدا مطلقا ولا أبديا ولا عقد لا يقبل الفسخ، كما أن عقد البيع يقبل الفسخ وعقد الإجارة يقبل البطلان، فكذلك عقد الإيمان قد يعتريه ما يعتريه من الفساد أو النقصان أو البطلان. ولهذا يعتني المسلم بأن يعرف هذه النواقص وتلك المبطلات لعقد الإيمان، فيتعرف على الكفر مثلا وعلى أنواعه ودرجاته وعلى الشرك وعلى أقسامه وأنواعه، يعرف أن المكفرات هي ارتكاب نواقض الإيمان. وما هي نواقض الإيمان؟ هي تلك الذنوب التي رتب الله عز وجل عليها الخلود في النيران والحرمان من دخول الزنا. تفصيلا هي أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشارع بأنها تفصل الإيمان وتوجب الخلود في النيران. فتعين عليك أيها المسلم أن تأتي هذه القضايا لتتجنبها، لأن تقع في شيء منها وأنت لا تدري، وتعرف أن سائر المعاصي والكبائر تنقص الإيمان ولا تنقضه، تقدح فيه ولا تبطله من أصله. فهذا أيضا من الأهمية بمكان. وتعرف أن الكفر كما يكون بالقول يكون بالفعل، كما يكون بالقول والفعل يكون بالترك والامتناع. كل هذا مما ينبغي أن تتعرف عليه وأن تفرق بين الأكبر من ذلك والأصغر، وتعرف أن الأكبر ينقض الإيمان بالكلية دون ما عداه، فإن ما عداه لا ينقض الإيمان بالكلية. وإذا كنت معنيا بأن تتعرف على النواقض فلتتعرف عليها بأقسامها وتفاصيلها وما يتعلق بها، ما يخدش الربوبية أو ما ينقض الربوبية، ما ينقض الألوهية، ما ينقض الأسماء والصفات، ما ينقض أبوابا في النبوات وفي اليوم الآخر. كل هذا أنت حري بأن تتعرف عليه. وهذا عقل بعض الناس يعتقد أنه بمجرد أن ولد لأبوين مسلمين فإن معه أو له فسق لا يغادر به الجنة وتكتب له به النجاة بمجرد أن ولد لأبوين مسلمين من غير أن يحقق هو هذا الإسلام أو ذاك الإيمان أو مع وقوعه هو في أبواب والعياذ بالله تعالى من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان. أيضا من العقود التي مررنا عليها مرورا سريعا عقد الإمامة. عقد الإمامة هذا عقد أيضا، عقد بين الأمة وإمامها، بين الأمة وحاكمها. العلماء يقولون إن نقض الإمام واجب كفائي. كفائي يعني هذه الأمة مأمورة بأن تنصب لها إماما، وهذا العقد بين الإمام وبين الأمة أيضا له أركان. ذلك رأينا العلماء يقولون أو يعبرون عن هذا العقد وهو عقد غير مالي أيضا، يقولون الإمامة عقد بين الأمة والأئمة. موضوع لماذا؟ قالوا موضوع لخلافة النبوة، موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا أي بالدين. وهذا عقد ثاني له أهميته، تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو ببيعة أهل الحل والعقد أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمعت له الكلمة فقد وجبت طاعته، وذلك في المعروف. للأئمة على أئمتها أن تحكم شريعة ربها وأن تحوط دينها وأن تحفظ عقيدتها وأن تقيم واجب الجهاد وأن تحمي الثغور وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وللأئمة على الأمة حق السمع وحق الطاعة في المنشط والمكره وفي كل طاعة ومباح يشرع دون كل معصية وظلم يمنع. حرم الخروج عليهم ما داموا لكتاب ربنا محكمين ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم متبعين، يحج معهم ويجاهد معهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن سفقوا ما داموا للإسلام متحققين، وتلزم جماعتهم وإن ضربوا الظهور وأخذوا الدثور. وهذا العقد له أيضا مواقف، ينتقض عقد الإمامة بانتقاد أحد أركانه كفقد الإمام أو غيبته أو ردته أو جنونه أو اختلال شرط من شروط أهليته. كلمنا احنا عن الأهلية، هي قابلية الشخص لأن يلزم أن يلتزم وأن يلزم، له ذمة يستطيع من خلالها أن يلتزم في ذمته أشياء وأن يلتزم الآخرون له بأشياء وهكذا. إذن ينبغي أن نفهم أن هناك عقود أخرى غير العقود المالية، وهي عقود تعاقدية من الأهمية بمكان. وليس كوننا اخترنا أن نتحدث عن العقود المالية أن نقضي الطرف عن عقود أخرى لا تقل أهمية، بل هي المقدمة على غيرها من العقود، لأنها بمثابة الأصل وغيرها بمثابة الإيه؟ الفرق. بهذا أقول قد انتهيت من الحديث عن هذه المقدمة المتعلقة بالعقود الإيه؟ المالية. لندخل بعد ذلك إلى الكلام على شرح كتاب عمدة الأحكام من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأنام. الكتاب الذي رأينا أن نتناوله معكم وكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقبل أن نتكلم عن تيسير العلام لابد أن نتكلم عن عمدة الأحكام، وهذا الكتاب له مميزات جليلة ارتفعت به قدرا وعلت به شرفا. فمن هذه المميزات أن صاحب الكتاب التزم واقتصر على أحاديث الصحيحين إلا ما قل وندر، وهو متن مختصر ربما لا تبلغ أحاديثه أكثر من 420 حديث. وهي كتاب اعتنى بالأحاديث التي عليها مدار الفقه، يعني جمع الأحاديث التي عليها مدار الفقه، وصاحبه متقدم نسبيا. أنتم تعلمون مثلا أن كتاب المنتقى منتقى الأخبار، لمن منتقى الأخبار؟ للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب المجد بن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 52 و 600 كتاب يعتبر متأخرا عن كتاب صاحبنا الإمام عبد الغني المقدسي. وبلوغ المرام لمن؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. متى توفي الحافظ ابن حجر؟ من يعرف؟ سنة 52 و 800. يبقى المجد 250 و 600، بعده ب200 سنة توفي الحافظ ابن حجر سنة 52 و 800. أما كتابنا هذا فمتى توفي صاحبه؟ نعم، سنة 600. يبقى هو متقدم ولا لا؟ متقدم، وهو من أوائل كتب أحاديث الأحكام، وهو على وجازته جميع للأحاديث العمد في كل باب إلا ما قل وندر. ثم أن المحدثين اعتنوا بهذا الكتاب عناية خاصة كعلماء المذاهب وغيرهم، فإنهم عنوا بهذا المتن فشرحوا هذا المتن كثيرا وأعيد شرحه طويلا، بحيث إنه يعتبر الدرجة الأولى والسلمة الأولى في سلم التفقه بأحاديث الإيه؟ الأحكام. ولا شك أن فقهاءنا وأئمتنا الأربعة عنوا بهذه القضية عناية خاصة. فأنت ترى أن الإمام أحمد من المحدثين، وأنت ترى أن الشافعي له مسند في الحديث، وأنت تعلم أن الإمام مالك وصاحب الموطأ، وهكذا كان سفيان وكان الليث وكان غير هؤلاء من الفقهاء يعنون بالحديث عناية كبيرة. وكانت عنايتهم بتفسير الحديث لا تقل عن عنايتهم بشرح، بل كانوا يعنون بالشرح أكثر من العناية بالرواية. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول تفسير الحديث خير من سماعه، تفسير الحديث خير من سماعه. وعبد الرحمن بن مهدي من أئمة أهل العلم في هذا الشأن يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره. لو استقبلت من امري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره. وابن عبد البر حافظ المغربي المتوفى 63 و400 يقول: اما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من اهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه تأمل، فمكروه عند جماعة أهل العلم، فمكروه عند جماعة أهل العلم. وأبو شامة يقول: علوم الحديث 3، أشرفها حفظ بطونها ومعرفة غريبها وفقهها، هذا أشرف علوم الحديث، أن تحفظ متنها وأن تدري غريبها وأن تتفقه بفقهها. لأجل هذا رأينا أن نشرح كتاب البيع من هذا الكتاب الجليل، كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. فمن هو عبد الغني المقدسي؟ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي. جماعيل هذا مكان بجوار جبل نابلس، ونابلس هذه اين تقع؟ بفلسطين. كانت ولادته 41 و500 من الهجرة المشرفة، وكان هذا في شهر ربيع الاخر. وهو مولود في نفس السنة التي ولد فيها فقيه الحنابلة المعظم والمقدم والموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي. هو مولود في نفس العام الذي ولد فيه الموفق ابن قدامة صاحب كتب المذهب السيارة. والحافظ عبد الغني قريب للموفق، قريب، فهو والموفق ابن خاله. يبقى الإمام الموفق والحافظ عبد الغني المقدسي كلاهما ابن خاله. طبعا الموفق والحافظ كلاهما وجد في زمن استأسد فيه التتار وغلبوا فيه على بلاد الشام، لما ولد 541. وعلى الاقل انتم تعرفون ان حطين كانت سنة كم؟ 500 كام؟ 83 كده؟ اذا في هذه الاونة كان الصليبيون في غزو وفي احتلال لبيت المقدس وما حول بيت المقدس. فبعد بلوغه 8 من عمره دخل الصليبيون بلاده المباركة فاستولوا عليها، هاجر به أبوه تلقاء دمشق، فنزلوا بقرية الجبل والتي سميت بعد نزولهم بالصالحية. صالحية دي منطقة نسبت إلى هؤلاء الصالحين من الحنابلة الذين كانوا معروفين بالديانة والصيانة والعلم والعبادة. الحافظ عبد الغني نزل بعد ذلك بغداد 560 ودرس فيها على علماء عصره وزمانه، ثم نزل الى مصر والاسكندرية واقام بها عدة سنوات، ثم عاد الى دمشق فمكث بها فترة، ثم عاد الى الاسكندرية. حدث عنه ابن رجب رحمه الله تعالى فقال: كان الحافظ عبد الغني امير المؤمنين في الحديث. كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث. يقول: حلف رجل بالطلاق أن الحافظ عبد الغني يعني يستظهر 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. كان واحد حلف بالطلاق أن الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي يحفظ 100,000 حديث أو يستظهر 100,000، فقال الشيخ: لو قال أكثر لصدق، ولنا حلف في يمينه ولما وقع صلاته، فهذا دليل على متى يحفظ اكثر من ايه؟ من 100,000. كان كعادة الحنابلة في زمنه، وهذه العائلة المباركة عائلة المقادسة الحنابلة كانوا قوّلين بالحق جراء فيه، لا يخافون في الله تعالى لوم لائم. حدث عنه الموفق ابن خالته فقال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصلة وفي طلب العلم، وما كنا نتبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. قال: وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم إياه وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة. قال ابنه الحافظ أبو موسى رحمه الله تعالى: كنت عند والدي وهو يذكر فضائل سفيان الثوري. ابن أبو موسى يقول: كنت عند والدي، أي الحافظ عبد الغني، وهو يذكر فضائل سفيان الثوري في الحديث. يقول: فقلت في نفسي، الولد يقول: فقلت في نفسي إن والدي مثله، يعني في جلالة قدره وفي سعة علمه. قال: فالتفت إلي أبوه، التفت إليه فقال: أين نحن من أولئك؟ أين نحن من أولئك؟ فكأن الله عز وجل ألقى في قلب الإمام أن ابنه يقول في نفسه إن والدي مثل سفيان، فأظهر الله تعالى من تواضعه على لسانه فقال: أين نحن من أولئك؟ مرض في ربيع الأول سنة 600 من الهجرة مرضا شديدا منعه الكلام والقيام، واشتد به 16 يوما، وكان ابنه كثيرا ما يسأله: ما تشتهي يا أبي؟ فكان يقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله. فلما كان يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول صلى الصبح جالسا لأنه لا يستطيع القيام، قال ابنه ثم استقبل القبلة ونادى ابنه فقال: يا بني. قال: لبيك أبي. قال: اقرأ عند رأسي سورة ياسين. قال: اقرأ عند رأسي سورة ياسين. قال: فقرأتها. ثم جعل أبوه يدعو وابنه يؤمن، جعل الوالد يدعو ربه عز وجل والولد يؤمن، ثم قال: يا بني لم يبق إلا الموت. فقال: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. ثم جعل يحرك شفتيه بذكر الله تعالى ويومئ بعينيه حتى فاضت روحه رحمه الله تعالى. نحن نذكر هذا ليفهم إخواننا ويعلم أن قضية العلم ليست قضية استكبار، وإنما هي قضية اعتبار، هي قضية قرب من العزيز الغفار، وأن الله عز وجل ما كتب لمثل هذا الإمام ولا لهذه الأحاديث أن تبقى بين الأمام إلا بما كان في قلب ذلك الرجل الهمام من الإخلاص لله تبارك وتعالى والنظر إلى الآخرة ومراعاة التقوى في القليل والكثير من القول والعمل. لهذا كتب لهذه الكتب وتلك المؤلفات وأولئك الرجال كتب لهم ببركة الإخلاص أن يبقى أثرهم، وأن تتعطر المجالس بنشر عرفهم وبنشر علومهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا يباشر قلوبنا، وأن يملأ هذا المجلس بركة وخيرا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. ثم ننتقل إلى الكلام على كتاب البيوع. الحديث الأول في هذا الكتاب وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخيط أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. الحديث متفق عليه. والحديث الثاني في معناه وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. كتاب البيوع. الكتاب في اللغة يطلق على الجمع والضم. معنى الكتاب في اللغة مأخوذ من الجمع والضم. يقال: تكتبت بنو فلان، أي تجمعت. ومنه قيل للكتيبة كتيبة. كتيبة عبارة عن أعداد غفيرة من الجند تجتمع تحت لواء واحد، فيقال لها إيه؟ كتيبة. فالكتيبة أفراد من الجيش تجمعوا، قطعة من الجيش كبيرة اجتمعت، فيقال لها إيه؟ كتيبة. والكتاب في الأصل مصدر. مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا. وإيه الفرق بين المصدر؟ أو ما معنى المصدر؟ من يعرف ما معنى مصدر؟ نعم. والتصريف الثالث للفعل، بس ايه معناه يعني؟ قول يا علي. ما دل على حدث مجرد عن الزمان. كتب يكتب كتابة. كتابة دي هذه الكلمة كتابة تدل على ان الكتابة وقعت في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟ لا، انما تدل على حصول ايه؟ على حصول الكتابة من غير تقيد بزمن محدد. يبقى الكتاب والكتابة كلاهما مصدر. مصدر كتب يكتب كتابا. والكتابة بالقلم سميت كتابة لماذا؟ لأن الحروف حين تجتمع تكون كلمة، والكلمة حين تجتمع تكون جملة، والجملة حين تجتمع تؤلف فرعا، والفرع إلى غيره يكون فصلا، والفصل إلى غيره يكون بابا، والباب إلى غيره يكون كتابا. يبقى الكتاب جملة من الأبواب والفصول والفروع والمسائل ونحو ذلك غالبا. طيب، أنا لما أقول كتاب أقصد به المكتوب. لما أقول كتاب أقصد به المكتوب. لما أقول كتاب الفقه أو كتاب الحديث، يبقى أقصد به ما كتب فيه الفقه أو ما كتب فيه الحديث، أي هذا مكتوب في الفقه أو مكتوب في الحديث. لما أقول كتاب البيع، كتاب البيع، ما إعراب كتاب البيع؟ ها؟ خبر لمبتدأ محذوف. المبتدأ ايه؟ هذا كتاب. هذا كتاب. فإن قلت كتاب البيع يبقى هذا كتاب البيع. طيب، كتاب البيع ده مضاف ومضاف إليه. ما فائدة الإضافة وما معناها؟ كتاب البيع، ما معنى هذه الإضافة؟ إما أن يكون معنى الإضافة بمعنى حرف في، أو بمعنى حرف الباء، أو بمعنى حرف اللام، فتقول كتاب في البيع، أي مكتوب في فقه البيع، أو بيان لأحكام فقه البيوع. أو يكون معنى الكتاب أو معنى الإضافة هنا بمعنى اللام، كتاب للبيع. يصح هذا؟ لا. طيب، أو بمعنى من، كتاب من البيع. ده هو الأصل. أنت تفهم معنى الإضافة. لما أقول خاتم الحديد، إيه معنى الإضافة هنا؟ خاتم الحديد، خاتم مصنوع من الحديد، يبقى الإضافة هنا بمعنى إيه؟ من، مش كده؟ طيب، يبقى كتاب البيوع أي كتاب في فقه أو في أحكام ومسائل الإيه؟ البيوع. طيب هل يمكن أن أعرف كتاب البيوع؟ أنت قلتم خبر لمبتدأ محدود، هل ينفع نقول مبتدأ خبره محدود؟ مبتدأ خبره محدود؟ نعم ماشي. يجوز أيضا تقول كتاب البيع مفعول لفعل محدود. إيه هو الفعل المحدود؟ اقرأ كتاب البيع مثلا، مش كده؟ إذا أضمرنا فعلا محذوفا جاز أن نقول كتاب البيع أو كتاب البيع. طيب الكتاب في اللغة فهمنا أنه في الأصل من معنى الإيه؟ الاجتماع والائتلاف، اجتماع الكلمات واجتماع الجمل واجتماع كذا. ولذلك يعرفون الكتاب فيقولون جملة مختصة من العلم تحتوي على أبواب وفصول ومسائل غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ الكتاب عبارة عن ايه؟ جملة مختصة من العلم تحتوي على ابواب وفصول ومسائل غالبة. ليه قلنا غالبة؟ لان ممكن يبقى الكتاب كله باب واحد، او الكتاب مكون من فصل واحد مفيش فصول ولا ابواب، هو كله باب ايه؟ واحد. عند ذلك قلنا احترازا غالبا. لماذا قسم العلماء المصنفات الى كتب وابواب وفصول ونحو ذلك؟ تيجي مثلا في الفقه يقول لك الفقه اربعه ارباع، عبادات ومعاملات ومناكحات وما يلحق بالمناكحات وجنايات وما يلحق بالجنايات. يبقى دي اربع ايه؟ اربعه ابواب رئيسه في الايه؟ في الفقه. يقول كتاب في الفقه، يبقى نتوقع ان في اربع ايه اقسام اساسيه: عبادات، معاملات، احوال شخصيه اللي هي النكاح والطلاق وما يتعلق بها، وجنايات وحدود وما يلحق بها من القضاء. يبقى دي ايه؟ الفقه اربعه ابواب رئيسه. عقيده ممكن تجد من يقسم يقول ربوبيه والوهيه واسماء وصفات مثلا، او يقسم الى الهيات ونبوات وسمعيات، او يقسم الى نبوات وسمعيات وإلهيات ونواقض. إذا ما هي الحكمة من هذا التقسيم؟ قالوا الحكمة من هذا التقسيم أولا الاقتداء بالقرآن الكريم في رسمه، لأن القرآن كما تعلمون قسمت سوره إلى آيات، ومجموع الآيات تكونت منها سور، والسور او اقل من السور تكون منها احزاب وارباع واجزاء. فهذا رسم القرآن الكريم كان على هذه الشاكلة، وهذا من شأنه ان يسهل المراجعة وان يسهل المطالعة. لو ان القرآن الكريم كل سورة واحدة لكان في استظهاره شيء من الصعوبة، لكن القرآن الكريم جاء على سور، والسور مقسمة على ايه؟ على آيات. وجاء العلماء بعد نزول القرآن فحذبوه وجزؤوه وقسموه إلى الأقسام التي نعرف من باب التيسير في المراجعة والمطالعة، وأيضا تنشيط النفوس للحفظ والفهم. الإنسان الذي يسافر في طريق طوله 1000 كيلومتر مثلا، إذا انتهى من مرحلة معينة في الطريق وعلامة معينة قل والله هنا انتصف الطريق، فيحصل عنده شيء من الايه؟ من الرضا والارتياح والنشاط اللي هو ايه؟ يواصل. هو بدأ طريقا يعني من 1000 خطوة وانتهى من 500 خطوة، فهو لأجل هذا إذا علم أن الطريق مراحل فانتهى من مرحلة اشرادت نفسه وتاقت لأن يقطع المرحلة التالية والتي بعدها حتى يصل إلى غايته. لهذا قسم العلم وتنوع. لأن الأصل النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا قرآنا وإيه؟ وسنة. القرآن والسنة فيهما الرق وفيهما الفهم وفيهما العقيدة وفيهما كل خير. لكن العلماء لما بدأوا يقرؤون الناس ويعلمون الناس وكثرت المسائل وتشعبت وشرعوا في الاستنباط من القرآن ومن السنة، رأوا أن كل مجموعة من المسائل يمكن أن تفرز على حدة، لأن لها وحدة جامعة تجمعها. هذه الوحدة الجامعة هي موضوع لعلم مستقل بذاته. وإلا زمان كانوا يقولون الفقه الأكبر، ويطلقون الفقه الأكبر على العقيدة، وربما وسعوا فصار الفقه الأكبر ما يلزم المسلم في دينه، سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالشريعة، سواء تعلق بالأعمال أو تعلق بالاعتقادات. يبقى كلمة الفقه الأكبر كان الأصل فيها أنها جامعة وشاملة، وهي مأخوذة في الأصل من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نظر العلماء إلى كثرة المسائل وإلى فنيات التقسيم، فرأوا أن المسائل ذات الصلة بالعقيدة تفرز على جهة موضوعية واحدة هي جهة الاعتقاد، ومسائل متعلقة بالأعمال والأقوال متعلقة بالمكلفين تفرز على جهة واحدة وهي جهة الايه؟ الفقه أو الأحكام العملية. وجعل الأحكام العملية بعد ذلك مقسمة إلى عبادات ومعاملات وزي ما ذكرنا أحوال شخصية ثم جنايات. طيب، لماذا تقسم كتب الفقه وكتب الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة؟ حديث الأحكام، قالوا العبادات بألزم شيء على المكلف وأوجب شيء على المكلف، والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ثم إن عامة التكاليف الشرعية إنما يقام بها عن طريق الإيه؟ عن طريق الأبدان، قلنا الصلاة أو الصيام أو الحج، فلا نتحدث عن عبادات إيه؟ بدنية. وما الذي يقيم الأبدان؟ يقيم الأبدان حصول ما به إقامتها من الطعام والشراب، والطعام والشراب لا وصول إليه إلا ببيع أو شراء، فصارت الحاجة متعلقة بما في يدي أو بما في يدك، وأنت لا تبذل ما في يدك، وأنا لا أبذل ما في يدي إلا بمعاوضة، أن تعطيني شيئا مقابل أن أعطيك شيئا آخر. فرأوا أنه ينبغي أن يأتي كتاب المعاملات مباشرة بعد كتاب العبادات، لأنها تليها في الأهمية. لا سبيل لإقامة العبادات إلا بوجود الأبدان، ولا سبيل لإقامة الأبدان إلا ببيع وشراء يترتب عليهما انتقال الطعام والشراب من شخص إلى آخر، وكذا المسكن، وكذا الأثاث، وكذا الدواء، وسائر الحاجات التي بها إقامة هذا الإيه؟ البدن. لذا ناسب أن يكون كتاب البيع والشراء تاليا لكتاب العبادات أو لباب العبادات. ثم إن الإنسان إذا أكل وشرب واستراح وسكن تتحرك نفسه وتستثار رغبته إلى النكاح، فيأتي مباشرة بعد المعاملات ما يتعلق بالإيه؟ بالنكاح وما يتبعه من الفراق، الطلاق. طيب، إنسان أدى فرضه وأطعم بطنه وحصن فرجه، ينشأ عن تحصين هذه الفروج شيء من التطلعات، يتطلع الإنسان إلى ما في يد غيره من المال، أو إلى ما عند غيره من النساء، أو شيء من هذا، فتقع الجنايات، تقع الجنايات، فيحصل شيء من الاعتداء على الأموال بالسرقة والغصب والإفلاس، أو شيء من الجنايات على الأبدان بالقتل والجراح، أو اعتداء على الأعراض بالزنا واللواط والقذف ونحو ذلك، فأوجب هذا أن يكون الربع الأخير متعلقا بإيه؟ بالجنايات والحدود والقصاص والقضاء وما يتعلق بفصل الخصومات بين الخلق. لهذا جاءت كتب الفقه على هذا النحو مرتبة إلا فيما شذ وندر، إلا فيما شذ وندر. معلوم أن العلماء نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز لإنسان أن يقدم على فعل قبل أن يعرف حكم الله تعالى فيه. لا يجوز لك أن تقدم على فعل وأنت لا تعرف ما حكم الله تعالى في هذا الفعل، سواء كان الفعل بيعا أو شراء أو نكاحا أو طلاقا ما أشبه. لابد أن تتعرف على حكم الله. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل من يقيم من الأسواق من ليس يفقه أحكام البيع، ومن ليس يعرف ما أوجب الله تعالى عليه في البيع والشراء. إذن قضية مجيء كتاب البيع بعد كتاب العبادات بانت لنا حكمته، وظهرت لنا وجهة نظر الفقهاء في إراده على هذا النحو. البيع مصدر باع يبيع، باع يبيع بيعا ومبيعا، وهو في اللغة مطلق المبادلة، مأخوذ من مد الباع، مد ايه؟ يدك الى من تعامله فانه يمتد منك الباع كما يمتد منه الباع ايضا. الباع هو هذه المسافة من كتفك الى اطراف اصابعك، هذا يسمى باع. فكأنك اذا مددت باعك ومد باعه هو ايضا حصلت المبايعة، حصلت الايه؟ المبايعة. فكلا البائعين يمد باعه هذا بالثمن وهذا بالايه؟ بالمثمن، هذا بالثمن وهذا بالسلعة، فقيل له ايه؟ بيع. هذا يمد لإقباض الثمن وهذا يمد لإقباض المثمن، هذا يمد للسلعة وذاك يمد بالقيمة. واضح؟ والشراء مثل البيع، فيطلق البيع على الشراء والشراء على الايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فهذا بيع من المؤمنين وشراء من الله تبارك وتعالى، وكل منهما يطلق على الاخر، فهما كما يقول اهل اللغة من الفاظ الاضداد، من الفاظ الايه؟ الاضداد. وتأمل قول الله وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن به. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه حين حضرته الوفاة بيعوا لي كفنا، يعني بيعوا لي كفنا أي اشتروا لي كفنا. إذا البيع والشراء كلاهما من ألفاظ الأبدان. والبيع اصطلاحا أي في اصطلاح الفقهاء له تعاريف كثيرة، فهو عند الحنفية مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، مبادلة مال بمال على وجه ايه؟ مخصوص. وعند الشافعية مقابلة مال بمال تمليكا. وعند الحنابلة قريب من هذا نقول ابن قدامة مبادلة المال بالمال تملكا او تمليكا وتملكا، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. اذا البيع في الجملة هو عملية تبادل الاموال، اذا كان في اللغة هو مطلق المبادلة ففي الاصطلاح الفقهي ايه؟ مبادلة المال بالاموال او مبادلة المال بالمال. احنا عرفنا ان الجمهور يعتبرون المنافع ايه؟ اموالا، يعتبرون المنافع اموالا، ويعتبرون الحقوق أموالا، فالحقوق المعنوية تعتبر لديهم ايه؟ حق التأليف وحق الابتكار، والعلامة التجارية سألنا عنها اليوم هي هذه ايه؟ أموال عند جمهور الفقهاء. طب ما هو المال عند الجمهور؟ المال عند الجمهور كل ما له قيمة يلزم مسلفه بايه؟ بضمانه. كل ما له قيمة يلزم مسلفه بإيه؟ بضمانه. إذن فهمنا أن البيع هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا كما نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية في عبارات قريبة بعضها من بعض. فاحنا تكلمنا عن المال وعن الموقف الصحيح من المال، وذكرنا ان المال مال الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ان المال الذي بين ايدينا مال الله؟ واتوهم من مال الله الذي اتاكم، سماه ايه؟ مال الله. واتوهم من مال الله الذي اتاكم، وان العبد مستخلف في هذا المال. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والمال فتنة واختبار. ما الدليل؟ اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. ايضا المال يسأل عنه العبد بين يدي الله عز وجل، يسأل عن هذا المال وعن هذه النعمة، ثم يسألون يومئذ عن النعيم. وهذا المال الذي نحن نتحدث عنه زينة محبوبة لا تبعة فيه إذا أدى الإنسان حق الله الذي عليه في هذا المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والله تعالى ذكر بني البشر فقال: وتحبون المال حبا جما، لكنه مع هذا ما حرم علينا هذا المال. فقال جل من قائل العليمة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا أدى الإنسان حق الله عز وجل في المال فإنه لا حرج عليه أن ينتفع به ولا أن يستمتع به. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أن تعمل في هذا المال بما يرضي الله عز وجل. هذا خلاصة موقف الشريعة من المال. والله تعالى سائلنا عنه بين يديه جل في علاه: من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. حكم البيع وحكمته. ما حكم البيع؟ نعم، حكم البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فأما القرآن فدليل حله قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ودليل مشروعيته من السنة قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار، وهو حديث الباب. وقوله: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وكل بيع، ثم وصف البيع بأنه إيه؟ مبرور، وبأنه من أفضل إيه؟ من أفضل الكسب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيع لا يكون إلا عن تراض، فقال: إنما البيع عن تراض. الشافعي رحمه الله يقول: فأصل البيوع كلها مباح، أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائز الأمر فيما تبايعا، أي جائز التصرف فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي إيه؟ البيوع المحرمة، بيع الخمر والخنزير، بيع آلات اللهو والمعازف، بيع كتب الزندقة والكفر ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز إيه؟ بيعه. طيب، نريد أن نتحدث عن البيع وأن نقسم البيع باعتبارات. البيع ينقسم باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقسام. باعتبار المبيع يعني إيه؟ باعتبار ما يقع عليه البيع من سلعة أو من مثمن. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بيع مطلق، وبيع الصرف، وبيع المقايضة. البيع المطلق مبادلة العين بالنقد، مبادلة العين بالنقد، يعني سلعة تبادل بالإيه؟ بالنقد، ده اسمه بيع مطلق. وفي بيع الصرف ده مبادلة النقد بالإيه؟ بالنقد، وفي بيع المقايضة، وهذا مبادلة العين بالعين، أعطني جهازك المحمول فأعطيك كتابي، دي اسمها ايه؟ مقايضة، مبادلة عين بايه؟ بيعني دولار بريال، هذا اسمه صرف. بيعني السيارة بمئة ألف، هذا اسمه بيع. بيع كده، بيع مطلق، أي مطلق عن كل ايه؟ قيد. وباعتبار أسلوب تحديد الثمن ينقسم البيع إلى ثلاثة أقسام أيضا، باعتبار أسلوب تحديد الثمن ثلاثة أقسام. القسم الأول بيع المساومة، الثاني بيع المزايدة، الثالث بيع الأمانة. بيع المساومة بيع لا يظهر فيه البائع رأس ماله، يعني يقول لي بيعني جهازك المحمول، فيقول له ايه؟ سمه. سمه يعني ايه؟ قل بكام، قل بكم تشتريه، فيقول اشتريه بمئة، فيقول لا زدني، فيقول بمئة وعشرين، فيقول لا زدني، فهذه اسمها ايه؟ مساومة. هذا بيع لا يظهر البائع فيه رأس ماله. يقول لي يا اخي انت اشتريته بخمسين، يقول له مالكش دعوه انا اشتريته بكام. طب انت اشتريته بخمسين، يقول له مش هقول لك. يبقى هنا البائع بيخفي ايه؟ رأس المال، ويساوم من يريد ان يشتري منه. وهناك بيع المجايده. بيع المجايده ظاهر انه المقصود به بيع لمن يزيد في السعر، البيع لمن ايه؟ تزيد. هذه سلعة معروضة، فيقول انسان على اشتريها بمئة، فيقول اخر اشتريها بمئة وعشرين، ثالث بمئة واربعين، رابع خامس، حتى تصل الى اقصى سعر يشتري به شخص، فتباع مثلا السلعة باقصى سعر انتهت اليه، ده اسمه بيع المزايدة. بيع مزايدة، المزاد اللي هو المزاد. نعم. وهناك بيوع الأمانة أو بيع الأمانة. بيوع الأمانة على أقسام ثلاثة. أمانة ليه؟ لأنه هنا رأس المال معلوم ولا يخفيه البائع، فهو أمين في ذكر رأس ماله الذي وقفت به عليه السلعة، فيقول والله سأبيعك مرابحة. يعني ايه مرابحة؟ المرابحة هي البيع برأس المال وزيادة معلومة. طب ايه صورة المرابحة المعاصرة الآن؟ إنسان ليس عنده سيولة مالية، يذهب إلى رجل أو إلى جهة مليئة، فيقول له يا أخي هذه السلعة تباع عند فلان بمئة، اشتريها لي ثم بعها إلي، ويسمونه بيع الآمر بالشراء، البيع للآمر بالشراء. أنا أتيت إليك وأنا لا أملك المال، وأنت رجل تملك المال، فأمرتك أن تشتري لي هذه السلعة ثم تبيعها إلي بأزيد من سعرها، أنا أعرف سعرها عند الذي يبيعها بمئة. فالبيع برأس المال وزيادة المعلومة. أقول طيب أنا سأشتريها بمئة وأبيعكها بمئة وعشرين، تقبل بهذا؟ يقول قبل. يحصل بينهم عدة أو موعدة أو وعد بالشراء، فيروح يشتري السلعة ثم يبيعها إلى هذا، رأس مالها معروف، والزيادة التي يجعلها الرجل نظير الأجل إيه؟ معروف، فيسمى بيع إيه؟ مرابحة. يقول له أربحني فيها 10%، أربحني فيها 20%، وهكذا. هناك بيع يسمى بيع الوضيعة. الوضيعة أن تبيع بأقل من رأس المال، يبقى رأس المال معروف لكنك لا تبيع بزيادة، وإنما تبيع بإيه؟ بنقصان، يعني تضع من رأس المال شيئا أو تطرح من رأس المال شيئا. طب إيه الفرق بينه وبين المرابحة؟ ده عكس المرابحة تماما. مرابحة بيع برأس المال وزيادة، الوضيعة بيع بأقل من رأس المال بنقص معلوم. يقول له هخسر فيها 10% وابيعها لك، هعمل لك خصم عليها 20% على راس مالها. ده اسمه بيع الوضيعه، يعني يضع من راس المال شيئا لانه يريد الايه؟ سيوله مثلا. واضح؟ طيب في بيع ثالث اسمه بيع التوليه. التوليه ان يبيع براس المال بلا زياده ولا نقصان. يقول له ابيعكها بما توليتها به، يعني انا وقفت عليها بكذا ابيعها لك بنفس الايه؟ القيمه او بنفس الثمن الذي قامت علي به. البيع الثالث او النوع الثالث من انواع البيوع او التقسيم الثالث من اقسام البيع، البيع باعتبار كيفيه اداء الثمن. كيف ندفع الثمن؟ يقولون البيع ينقسم من هذه الحيثيه الى اربعه اقسام او اربعه انواع: بيع منجز البدلين، وبيع مؤجل البدلين، وبيع مؤجل الثمن، وبيع مؤجل المثمن. منجز البدلين يعني هات وخذ في الحال، ادفع الثمن خذ المثمن في الحال، ده اسمه منجز يعني مؤجل البدلين على طول في الحال. وهناك بيع مؤجل البدلين، البدلين الاثنين مؤجلين، وهذا ما يسموه ما يسميه الفقهاء بيع الدين بالدين، الاثنين مؤجلين. وفي شيء مؤجل الثمن، اديني السلعه النهارده وادفع لك ثمنها بعد شهر، ده اسمه بيع النسيئه او بيع الاجل او البيع بالاجل. سلمت النهارده السياره وسادفع ثمنها بعد 6 اشهر. وفي بيع مؤجل المثمن، يعني دفعت الثمن واستلم السلعه بعد 6 اشهر، زي مثلا بيع السلم، بيع السلم، السلم بشتري شيء معدوم الان وسيوجد بعد اشهر، لكنه موصوف في الذمه وصفا دقيقا منضبطا، بيع السلم او بيع السلفي. مثل هذا اشبه بعقد الاستثمار منه بعقد السلم، وسياتي معنا عقد السلم ونتحدث عنه ان شاء الله بحيث تكون الصوره واضحه ان شاء الله. يكفينا هذا اليوم اننا عرفنا معنى البيع وحكمه مشروعيته وادله المشروعيه واقسام البيع من هذه الحيثيات التي ذكرنا، باعتبار المبيع وباعتبار اسلوب تحديد الثمن وباعتبار كيفية اداء الثمن، لنكون بهذا قد شرعنا في شرح كلمة كتاب البيع، لننتقل تفصيلا ان شاء الله في اللقاء الاتي الى شرح الحديث الاول من احاديث كتاب البيوع. يسر الله تعالى واعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.